ومعمر القذافي يتهم عمر بانه دكتاتور مستبد. فتحت الجلسه يا معمر، واذا كنا نحاكمك في الدنيا فان حكم الاخره اشد. عمر، لا تقول في عمر، لو انك قلت هذا الكلام عن برجنيف لكان ذلك صوابا، لو قلت هذا الكلام عن كارتر لكان ذلك صوابا، لو قلت هذا الكلام عن هتلر لكان ذلك صحيحا، لو قلت هذا الكلام عن موسوليني لكان ذلك حقا. الا ان تقول هذا الكلام عن رجل كان القران ينزل من الله موافقا لوحيه، فان الذي يتولى جزاءك هو الله. اي شيء في عمر يدعو الى الدكتاتوريه ونحن نعلم ان الدكتاتوريه هي الاستبداد السياسي؟ كم معتقلا وضعه عمر وراء القضبان؟ لا احد. كم سجينا وضعه عمر في الزنازير؟ لا احد. كم نفسا قتلها عمر؟ لا احد. كم درهما اختلسها عمر؟ لا احد. كم دينارا انفقها عمر؟ لا شيء من هذا كله. واسمع معي كيف كان عمر. يا معشر السادة، إنها المأساة، إنها المأساة أن يطعن مثل هذا، أن يطعن مثل هذا القزي في عملاق قال عنه الحبيب مصطفى. لو كان نبي بعد كان عمر، ولو كان فيكم محدثون اي ملهمون لكان عمر. ان عمر رجل ضرب الله الحق على قلبه ولسانه. اي دكتاتورية تلك؟ اي دكتاتورية تلك لرجل بلغ من انسانيته ومن عدالته ومن رحمته انه ومع ذات ليله مظلمه شديده البرد قارسه العواصف فيجد نارا تهتك حجاب الظلام، ويذهب عمر الى نار الدنيا خوفا من نار الاخره ليرى من وراء النار ومن يشعل هذه النار، ويجد امرأة فتلى أرملة يجدها ودموعها تفيض، وعلى النار قدر وبالقدر ماء يغلي، وحولها أطفالها أحدهم يقول أمي أكاد أموت جوعا، والآخر يقول أمي ارحمي من الضلوع، والثالث يقول أمي ألا أحوى بأكل قبل ما أمضي سريعا. ووقف عمر، اسمع يا قذافي، إذا غرك مالك فقد خسف الله الأرض بقارون وماله، إذا غرك سلطانك فإن الله أغرق فرعون الذي قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقك. إذا غرك عقلك فإن هامان قد ذهب إلى الهاوية. إذا غرك بلدك فإن أبي بن خلف دخل النار عندما غرته قواته. اسمع أنت وأمثالك من حكام المسلمين، إذا غرتك قوتك فانظر إلى قوة العزيز الجبار. الجبار من فوق. ان عمر مسخرة، مسخرة الحكام جميعا. عمر الذي حكم المسلمين 10 سنوات وستة اشهر، حكم المسلمين 10 سنوات وستة اشهر وثلاثة ايام، ما نام فيها ليلة الا ودموع عينيه قد صنعت من خديه مجرى كمجرى الماء. لم يضيع اموال المسلمين في روسيا، لم يفتح للشيوعية الملحدة ولا لرأس المال في امريكا المنحلة، لم يوجه وجهه شطر موسكو ولا شطر واشنطن، لان عمر كان يعلم ان الصلاة لا تجوز الا الى جهة واحدة، فول وجهك شطر المسجد الحرام. اسمع يا عمر ماذا قال عمر لام اليتامى، قال لها ما شأنك يا امة الله ومما تشكين؟ قالت هؤلاء جياع وليس عندي من الطعام ما اسد به رمقهم، فوضعت هذا الحصى في الماء على النار في القدر حتى يناموا على امل انضاج الطعام. فقال لها الفاروق ومن تشكين؟ قالت الله الله في عمر وهو لا تدري ان الواقف امامها هو عمر. فلم يكن عمر اذا اراد ان يمر بالرعية يلبس مياشين ولا ألسنة، ولم يكن عمر اذا مر بالرعية يركب عربة فارهة، انما كان يلبس ثوبا ضم 70 رقعة مشكلة الالوان مختلفات. قال لها يا ما شأن عمر ايعلم الغيب؟ قالت له المرأة ايلي امرنا ويغفل عنا؟ أولي أمرنا ويغفل عنا. درس لكل من والله الله أمر المسلمين، أولي أمرنا ويغفل عنا. وعمر نفسه هو الذي دخل عليه عبد الرحمن ذات يوم في ليلة باردة فوجده يلبس ثوبا خفيفا في شدة البرد ويرتعد جسمه القوي، فيسأله لم لم تلبس ثوبا غليظا والشتاء قارب؟ فقال له يا عبد الرحمن تذكرت حال الفقراء وما يقاسي نار من شدة البرد، فأردت أن أشاركهم شعيرهم فلبست هذا الثوب. شعور أولي أمرنا ويغفل عنا. ولم يملك عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فأطلق الريح لساقيه إلى وزارة التموين العمرية وقال للحارس أيها الحارس احمل علي هذا الجوال من الدقيق. فقال له الحارس عنك أم عليك يا أمير المؤمنين؟ قال له بل احمل علي. قال عنك أم عليك؟ عنك أم عليك؟ قال احمل علي. كأنه حمال في باب الحديد، احمل علي علي. والحارس في سكرة لم تعقبها فكرة، في زهوج، احمل جوال الدقيق على ظهر امير المؤمنين، على ظهر ظهر فتح الدنيا مشرقا ومغربا، اخمر على ظهره جوال الدقيق، فعاد العرض مرة ثانية، عنك ام عليك؟ فقال له عمر في غضبة نظرية: ثكلتك الله، احمل علي، انت تحمل عني ذنوب يوم القيامة، احمل علي، احمل علي. ماذا حمل القذافي على ظهره؟ انه لم يحمل دقيقا، انما حمل اثقالا واوزارا. اثقال ما فرطه هو واخوانه في الاسلام وحاربوا الاسلام في كل مكان، انه حمل، ولكنه حمل اثقالا واثقالا مع اثقاله، حمل ظلم امه باسرها. اما عمر فانه يحمل الدقيق لايام من الايام مات زوجها، ويجلس امام النار ويخلط الدقيق بالسم، وبعد ذلك يمزجهما بالعسل، بل اكثر من ذلك فعل، يحمل بيده الكريمه ليضع في افواه اليتامى، ليضع في افواه اليتامى، وام اليتامى جالسه في ذهول كمن اصابها حمى، فتنظر الى عمر وهي لا تعرفه، وتقول له: والذي بعث محمدا بالحق، انك اولى بالخلافه من عمر. عمر أولى بالخلافة من عمر، عمر أولى بالخلافة من عمر، وأنا لست أدري أي العمرين أولى بالخلافة من الآخر، ولكن يزول العجب عندنا نعلم أن العمرين كليهما من غيرهما. ما هؤلاء الناس؟ ويأكل اليتامى من يد حبيب اليتامى، ويقول له عبد الرحمن بن عوف ما كان رفيقه هذه الليلة: يا أمير المؤمنين هيا بنا، فقد أنشك الفجر أول الفجر. امير يقضي ليله، يطبخ، يعمل طهاء، ويجلس امام ماء، ويضع الطعام بيده الشريفه في افواه الايتام. يتيم مثل هذا يدعو لعمر، وام مثل هذه تقول انك اولى بالخلافه من عمر. أقول عليه حاكم موتور، موتور فقد أعصابه لما رأت نار الحقد في قلبه وفي قلب أمثاله من حكام المسلمين، هاجت عقارب البغضاء في صدره، وتحركت أساءي الحسد في فؤاده. ومن يكن ذا ثمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يا قذافي، وما ضر الورود وما عليها اذا المزكوم لم يطعم شباها، ما يضر البحر انسى ذاخرا ام رمى فيه غلام بحجر. يا قذافي، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. انا لا يسعني الا ان اقول في هذا المجال: اذا اردنا الكلام

إن الله حاكم عادل، حاكم عادل. عمر الذي قال له الرسول: لم أرجع أن أنظر إلى زوجتك خشية أن تغار مني يا عمر، خشية أن تغار مني يا عمر. ويقول عمر لأم اليتامى: إذا كان الصباح فأت إلى عمر فإنني سأوصيه بك خيرا. وجاء الصباح وذهبت إلى دار الحكومة العمرية فوجدت رجلا جالسا وعن يمينه علي بن أبي طالب وعن يمينه الأخرى عبد الله بن مسعود، وكلا الرجلين يقول له: يا أمير المؤمنين. ونظرت إليه فوجدته نفس الذي كان يطبخ لأيتامها بالأمس، وكأنها نزلت عليها فاقرة تقصر فقار ظهرها: من هذا ومن هذان؟ أمير المؤمنين، وأنا الذي قلت له بالأمس: الله الله في عمر، وقلت له: أيلي أمرنا ويرفع عنا ماذا أفعل؟ ورأى عمر بحسه الدقيق المرهف، وكان عمر رجلا لماح الذكاء عبقري الفؤاد نافذ البصيرة عميق الفهم، نظر إليها وقال لها: لا بأس عليك يا أمة الله، أتدرين لماذا دعوتك إلى هنا؟ بكم تبيعين المظلمة التي ظلمتك إياها؟ وأخذت المرأة حياء ولفتها ثوب سميك من ثياب الخجل وقالت: العفو يا أمير المؤمنين. فقال لها: والله لا أسمح لك بالخروج حتى أشتري منك المظلمة من مالي، من مالي أنا، بكم تبيعي لها؟ اشتراها عمر بستمائة درهم. وجاء بصحيفة وكتب عليها: أما بعد، فقد اشترى عبد الله عمر بن الخطاب هذه المظلمة من أمة الله، ويشهد على هذا العقد علي بن مسعود. واحتفظ بالصحيفة معه وكتب في وصيته: إذا أنا مت فضع هذا العقد بين جسدي والكفن حتى ألقى بها الله، حتى ألقى بها الله. فخبرني يا معمر كم مظلمة ظلمتها للعباد، وكم مشنقة نصبتها للعباد، وكم معتقلا ملأته بالأبرياء، وكم سجنا ضاق بالظالمين. لا تتكلم عن عمر، فقد زعموا أن فأرا نازل أسدا، فأخذ الفأر يسب الأسد والأسد صامت، ولما فرغ الفأر من سبابه قال له الأسد: أفرغت أيها الفأر من حديثه؟ قال له: نعم. فقال له الأسد: أنا لم أرد عليك لأنني أرفع من أن نروث شاربي بدمك. يا هذا الفقر، يا من ابتليت الأمة بأمثالك، يا عملاء مشكوا ورشمتم، يا من حاربتم الله وأعلنتم الحرب على دين الله، دع الأسود، دع الأسود في غاباتها، دع الأسود في غاباتها كما هي. إن الجواهر في التراب جواهر، والأسد في قفص الحديد أسود. دع الأسود، دع الرجال، دع الحكام العادلين.